في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع فاطمة عمر. يا رب لك الحمد أن طويت الصدور على خبايا وأطبقت الرؤوس على أفكار وخفايا. يا رب لك الحمد أن تركت للبشر حرية الشعور والتفكير، تلك الحرية التي لا يستطيع أن يسلبنا إياها مخلوق. التوقيع يوسف السباعي، فارس الرومانسية والسياسة والحرب على شاشة السينما. مستمعينا في هذه الليلة سنسهر مع يوسف السباعي وأعماله على الشاشة الفضية، مع ضيفنا الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي. أستاذ طارق أهلا بحضرتك. أهلا أهلا بك. لنبدأ من أول روايات يوسف السباعي على الشاشة الفضية وهي رواية أرض النفاق. هذه الرواية قدمت مرتين، الأولى أخلاق للبيع إخراج محمود ذو الفقار وسيناريو أبو السعود الإبياري، والثانية فيلم يحمل نفس اسم الرواية أرض النفاق فطين عبد الوهاب سيناريو سعد الدين وهبة سنة 69. أرض النفاق على شاشة السينما اجتماعية سياسية أم فانتازيا لجأت إلى الرمزية أحيانا؟ عايز أقولك أنها كمان قبل عامين ثلاثة بالكثير قدمت في مسلسل، لأنه مسلسل تلفزيوني، لأنه العمل سري جدا، ولا يزال أفكار يوسف السباعي في مسألة النفاق موجودة في الدنيا كويس، وبتختلف الدرجة بس موجودة. فلأنها فكرة ساخرة جدا، ويوسف السباعي كأديب كان عنده روح ساخرة تصل إلى حدود الفانتازيا الخيال، بدليل أنه هو في الآخر هيحط في ماء النيل راس النفاق هتفضل تسري في المية. فالحقيقة كان عنده أبعاد قوية جدا وأفكار قوية استدعت أن العمل يقدم مرتين، بس من وجهة نظري المرة الثانية اللي أخرجها فطين عبد الوهاب وكان سعد الدين وهبة هو اللي كاتب السيناريو والحوار، كانت أقرب لروح الرواية. صحيح. وعلى مستوى كمان الحالة السينمائية كانت جيدة جدا، بل كان عندها مراهنات لأول مرة بشوف نجم الكوميديا اللي هو فؤاد المهندس بيقدم دور يعني في انحراف. غالبا يعني الكوميديان ما بيقدمش انحراف، بيبقى عيني هو المظلوم وهو المضروب وهو المطحون، لكن بيسموها القلب الدرامي، الشخصية كان يجب أن تذهب للجانب الآخر بأنه بيقدم شخصية إيجابية مطحونة، غالبا بتشوف الظلم وربما مش قادرة تواجه الظلم لكنها لا تظلم ولا تشارك في جريمة، لأن ده بيفقد الحالة الكوميدية منطقها. يعني لما نلاقي نجيب الريحاني مطحون، إسماعيل ياسين مطحون وهكذا، لكن هذه المرة شفنا أنه فؤاد المهندس بدأ فعلا موظف غلبان مطحون، ثم يحدث انقلاب في الشخصية يذهب إلى الجانب الآخر تماما، وهو اللي بيمارس الظلم والجبروت. فكمان على مستوى فن الأداء أدت مساحات لم تكن مطروحة من قبل. فيوسف السباعي الحقيقة كاتب يمكن الدراما لم تنهل منه مثل ما نهلت من حسين عبد القدوس ونجيب محفوظ، دول أكثر اثنين في تاريخ الدراما المصرية والعربية تم الاستعانة بروايتهم. يأتي في المركز الثالث أتصور أنه يوسف السباعي ككم. يوسف السباعي كان لديه جانب مهم كمان، أنه كاتب صحفي من الطراز الأول. صحيح. يعني كان له أعمدة أنا أحب أراها يعني من الحين والآخر، لأنها مليئة بالسحر الساخر. يعني هو ساخر لكنه أيضا ساحر، عنده الوجهين دول. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. ازيك يا حاج؟ نحمده ونشكر فضله. متهيألي يعني الدكانة دي ما بيجيلهاش زبائن كتير ولا ايه؟ رضا هناخد رزقنا ورزق غيرنا. كنت بقول ايه؟ ما عندكش البتاع اللي اسمه ايه ده؟ قول معايا اسمه. كله موجود عندك اهو، نقي اللي يعجبك.

هنا اشتغل على السيناريو كمان. فهو كان عنده دايما ميزة مضاعفة ان هو روائي وايضا كاتب سيناريو وحوار. الكاتب الصحفي الأستاذ طارق شناوي، حضرتك ذكرت رد قلبي وإني راحلة، ورد قلبي يعني صنفه البعض إنه رواية التاريخ السياسي والاجتماعي عند يوسف التباعي، وغيرها من الروايات جفة الدموع برضو صنفت على أنها رواية للتاريخ السياسي والاجتماعي عند يوسف السباعي. كيف ترى أن يكون الأفلام المأخوذة عن روايات ليوسف السباعي تؤرخ للحياة السياسية والاجتماعية في مصر؟ بصي فعلا رد قلبي كان سنة 57، هو ده تقدر تقولي أنه هو كتاب الثورة، يعني فيلم الثورة. هو ليس تاريخا لثورة 52، هو طبعا يوسف السباعي كان ضابط القوات المسلحة كويس، وكان فارسا يعني سلاح الفرسان، نعم وهو في أخلاق الفرسان يعني صحيح. يعني عنده هذه الأخلاقيات، أخلاق الفرسان والنبل ولكن رد قلبي فعلا قيمتها أنها أصبحت تساوي ثورة يوليو دراميا، رغم أنها ليست ثورة لكن حديث عن الثورة قدر يفهم أو يأخذ بالروح. دايما نقول إحنا التعبير الشائع عن ثورة 23 يوليو لها الثورة البيضاء. يعني ايه بيضاء؟ بلا يعني دم. ثورة بلا دماء. دايما الثورات بيبقى فيها دماء وفيها اللي بتغير نظام من نظام ملكي نظام جمهوري، ورغم ذلك لم تكن هناك دماء، كان في تقبل من الشعب بالثورة وبأهدافها. التقبل الأكبر كمان كان من الطبقة، جزء من الطبقة الحاكمة، وده اللي كان عايز يقوله يوسف السباعي في عدد كبير من أفلامه. ورد قلبي واضح جدا إن الطبقة اللي بتحكم فيه منهم ناس شرفاء زي كانت بتعبر عنهم مريم فخر الدين كويس، ونوع آخر كان يرفض الثورة كان بيعبر عنه أحمد مظهر كويس، ولكن برضو إنجي وعلاء في ال أيوة الجزء العميق إنه عايز يقول إنه إذا حد رفع السلاح سيضرب. ده اللي حصل، إن اتضرب بالرصاص في الآخر عندما حاول أن يضرب بالرصاص. يعني فكرة التساوي بين الطبقات، إنه ابن الجنايني بيتجوز بنت الباشا اللي بيشتغل عنده وبيطلب عادي جدا، اللي هي الديمقراطية الاجتماعية اللي دعت ليها ثورة يوليو بالأسفل. مظبوط. الحقيقة كان دايما المبادئ دي بتتقال، لكن إن هي تبقى جزء من نسيج الدراما ده الجديد اللي عمله يوسف السباعي. فأصبحت عند الناس أنه رد قلبي هي ثورة 23 يوليو، والخيال اللي فيها يعني كانت تشوف كمال ياسين، أنه بعد كده لما ظهر كمال ياسين لقى ده المفروض بجمال، وأنه شكري هو الضابط الجدع اللي وقف أحد يعني ضباط الأحرار، لكنه ليس الزعيم بتاع الثورة. يعني المهم أنه وصلت لمرحلة تماثل حتى مع بعض شخصيات، ونجح السباعي فإنه فعلا يخلد ثورة يوليو بفيلم كلما جاءت الثورة تذكرنا. أستاذ طارق، على ذكر رد قلبي، البعض يرى أنه شخصية الضابط قاسم مشترك في معظم روايات يوسف السباعي، يعني أن راحلة البطل الذي قام بدوري الرائع الأستاذ عماد حمدي الله يرحمه كان ضابطا. هل هنا تأثر يوسف السباعي بكونه كان ضابطا في الجيش المصري؟ أكيد، لأنه بيبقى عارف مفرداته. يعني الشخصيات لما واحد هيكتب عن مفردات شخصية هو عايشها وعارف تفاصيلها أكيد بيبدع فيها أكتر، وبتبقى الأقرب دايما لاختياراته. ما هو الكاتب أمامه الدنيا كلها مفتوحة، صحيح. كل الشخصيات مفتوحة، لكن لما يكون شخصية هو تساوي بالنسبة له في خياله على الأقل تساوي نفسه أو في الحد الأدنى يعرف الكثير عنها، فمؤكد بيقدر يوظفها جيدا. ورغم ذلك في أرض النفاق لن يكون هناك ضابط مثلا. فأم رتيبة عمل برضو حادث مع أم رتيبة، كان دي أم رتيبة أخرج السيد بدير سنة 59 جدا، وجمعية قتل الزوجات برضو مأخوذة عن مسرحية ليه تعمل فيلم سنة 61. لكن ممكن تلاقي مثلا في 73 عمل عمر لحظة، ده اتعملت كمان مسرح وبعد كده بقت فيلم. يعني يمكن الناس تفتكرش المسرحية قطعا لانها ما اعتقدش الناس وجيلت، لكن هيبقى في خيال الناس. بس عمر اللحظة اساسا بدأت مسرحية وبعد كده تحولت إلى فيلم وربما اتعملت مسلسل كمان. فأرخ برضو ل 73 وأرخ ل 56 في نادية فيلم مزبوط. فيلم نادية اللي هو فكرة العدوان الثلاثي وهجرة الأسرة المصرية مزبوط. من مصر لحتة تانية. طيب هو الحقيقة أنه هذا الكاتب كان الكبير عنده هم وطني وينتهي به الاغتيال بسبب موقف وطني برضه. على أرض طيبة واحدة عشت وإياها على مدى البصر، ومع ذلك ما نظرت إليها إلا وأحسست بيننا بهوة عميقة من اليأس فرضتها صدود الفوارق وحوائل التقاليد. وفي صبيحة يوم جمعة عام 1930 كان والدها الأمير يمر برفقة والدي الباش جنيني متفقدا الحدائق والزهور. كان والدي يأمل في رضاء الأمير عن عمله حتى إذا ما قدمنا إليه أنعم علينا بمنحة نستطيع بها سداد قسط المدرسة. مالك يا رب؟ خلاص انقطع عشرة. لكن انت ذنبك ايه؟ كنت بحسبك اعقل من كده، لكن يظهر انك ما قدرتش تحكم نفسك وجريت ورا ناس مش ممكن يبصلنا الا بكل احتقار. ارجوك يا ابني دوس على قلبك، ابعد عن الاوهام، ما تضيعش مستقبلك اللي أسيب كتير أنا وأمك علشان مش قادر أحرك دراعي يظهر إني مشلي. أنت برضو مش ناوي تخرج معاك؟ أنا هقعد أذاكر. ما تحاولش تفهمني إنك سجن نفسك في المدرسة عشان تذاكر. أنت بتفتح الصفحة في الكتاب ما بتقلبهاش بالأيام. يلا يا علي قوم البس هدومك عشان تخرج. أخوي روح فين؟ والدك عيان وتدي لك شهر وزيادة ما شفتوش. وأشوفه إزاي؟ أقتل القتيل وأمشي في جنازته؟ ما تقولش كده يا علي. أمال أقول إيه؟ أروح له عشان أقول له إيه؟ أقول له معلش يابا حقك عليا، أنا تسببت في قطع عيشك وخليتك تنشل بعد ما شقت طول عمرك وذلت نفسك عشان تربيني. هتروحوا مني فين؟ انا قلت لك خش جوه انجي ولا هخلص عليكم انتوا الاثنين. غشيم لازم يرجعوك المدرسه تاني عشان تتعلم التنشين. علي علي انا ما كنتش عاوز اكتر من كده انك تطلع لي من تحت العربيه. علي علي شوف يا شاطر التنشين يبقى ازاي في دماغك بالصف. وتسيب المستشفى تلقى بنطلون تخرج بيه. عندي افتح الستار عشان علي يشوف البنطلون. شوف ايه يا جوي ده اللي غازل ولا انت دليل؟ معلش القمر موجود. الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي. مرحلة مهمة في كتابات يوسف السباعي التي تحولت إلى أفلام سينمائية وهي مرحلة نحن لا نزرع الشوك. نحن لا نزرع الشوك قدمت الأول في الإذاعة شادية والأستاذ محمد علوان الله يرحمه طبعا، وكان أحمد صالح الله يرحمه هو اللي عمل السيناريو والحوار. قدمت في السينما نحن لا نزرع الشوك الفنانة شادية الأستاذ المرحوم الجميل أستاذ محمود ياسين ومن إخراج المخرج حسين كمال. مظبوط. كيف ترى نحن لا نزرع الشوك؟ وتعملت مسلسل بعد كده في بعد التلفزيون. مظبوط مظبوط تقريبا. هل نحن لا نزرع الشوك تميل إلى الواقعية أكثر عند يوسف السباعي؟ لا برضو الجانب الرومانسي هتلاقيه غالب. ما هو رومانسية بتبنى على أرض واقعية، يعني مفيش رومانسية محلقة كده في السحاب، لا في واقع. لكن هو أجمل ما في الفيلم ده الرهان كمان على محمود ياسين، أول مرة يراهن عليه كبطل مطلق. يعني كان في 69 حسين كمال قدمه في شيء من الخوف برضو قدام شادية. فبيجي في 70 بعد سنة واحدة بيقفز بي إلى البطولة أمام مين؟ أمام الجميلة الرائعة شادية. وكان يوسف السباعي متحمس لده بالمناسبة، يعني يوسف السباعي يتحمس لأنه الدفع كمان بنجم جديد على الشاشة. وكمان رد قلبي كان لأول مرة الفنان أحمد مظهر يظهر على شاشة السينما. مظبوط مظبوط. ما هو ضابط دينيلو، ما هو أيوه مظهر برضو يعني هو ضباط ضابط أيضا، بس كان لسه ما استقلش من القوات المسلحة. أيوه هو استقل بسبب أنه عايز يشتغل في السينما يعني. وعبد الناصر قال له أوكي يعني يعني لما لقى قال له يعني هتقدم برضو رسائل مهمة عبر السينما، كانت صعبة يستمر القضاء بالطبع. نعود إلى نحن لا نزرع الشوك يا أستاذنا، هل زي ما حضرتك قلت إنه الواقعية في ثوب رومانسي عند يوسف السباعي؟ إنه ما الأرض لازم تبقى واقع وكده تبني وراها بقى وتضيف وتعلي. ده اللي حصل في أغلب أعمال يوسف السباعي، إنه دايما عنده هذا الهم، عنده كمان زي ما قلت من شوية التعبير عن ثورة بطريقة غير مباشرة. خدي بالك لو رجعتي لشارع الحب، العلاقة بين صباح وعبد الحليم هي أيضا تزود الطبقات اللي بالثورة. لو فكرنا فيها مرتين كانت بتلعب بنفس المفردات، بدليل في مشهد السلم، صباح في أعلى السلم في الفيلا وعبد الحليم في الأسفل. فبتقول له اطلع لي، فلا لا انزلي انت. انا رايي ان دي الدلاله، ممكن الناس تبصلها حاجه يعني كده ايه، ان الراجل بقى وبتاع ويقول للست انزلي والكلام اللي انت عارفاه ده. لكن انا رايي لا، كان يوسف بقى اعمق بكتير من فكره ان الراجل هو اللي بيامر المراه والكلام ده. هو كان عنده مديول سياسي انه لا، الطبقه دي لازم تنزل لينا احنا، وتبقى مبسوطه انها تنزل لينا وهكذا. يعني هذا الرجل اكتر واحد عبر عن ثورة 23 يوليو كمبادئ بوجهة نظر رومانسية عاطفية بدون صخب وبدون طلقات رصاص وبدون معارك بدون اي حاجة. شفنا الثورة بعيون فارس من فرسان القوات المسلحة يوسف السباعي. الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي. نأتي إلى مرحلة مهمة عند يوسف السباعي، وهي يوسف السباعي وصلاح أبو سيف في السأمين. الرواية نهاية قاتمة إلى حد ما، أنه ما فيش استمرار، لكن الفيلم أراد صلاح أبو سيف أن يكون الولد ابن السقا استمرار للحياة. كيف كانت العلاقة ما بين قلم يوسف السباعي ورؤية وإخراج صلاح أبو سيف. الغريب في الأمر أنه الفيلم ده ولد 76 يوسف السباعي راح ل 77. هو التحدي من ضمن أسلحة التحدي أن تسخر حتى من الأكبر منك، فما فيش أكبر من الموت وبيحصد كل البشر. فهي كانت علاقة مع الموت، طرف اللي هو المشرفاتي اللي هي الوظيفة اللي كانت موجودة في الماضي، راجل بيلبس كده بدلة لميع وزراير لميع ومحترم وطربوشة وبيمشي في الجنازات عشان يتقال على انه اللي مات ده راجل مهم، فكان بيتأجر، يعني بيتأجر من قبل الموت. لكن السقة وهو التعبير الشائع في الشارع المصري، السقة مات، السقة مرتبط بالموت كمان، يعني كلمة او وظيفة السقة في الضمير الجمعي على طول اول اسم بيخطر على بالك الموت، السقة مات. فسخرية قدمها لنا بقوة الحقيقة اللي كتب السيناريو محسن زايد. أيوه. للعمل ده يعني يوسف السباعي اكتفى بالقصة، بس محسن زايد وده كان الله يرحمه من الكتاب المهمين جدا، كان عميقا وهو يغوص في أغوار رواية يوسف السباعي ليقدم لنا أنا بعتبر الساعة مات واحد من أفضل أفلام السينما المصرية على الإطلاق، وأقرب الأفلام لمعنى أن تقدم رواية بروح السينما. في روايات بتبقي شايفة أنت العمل أنه يقرأ وكأنه رواية، لا، هنا كان في روح السينما كانت واضحة جدا في هذا العمل. وعمل فعلا ساهمت فيلم استثنائي، وعايز أقول لك على فيلم اتعمل يمكن مش يعني ما يتخافوش عنده، جميلة أبو حلرد، هنا هم عن الثورة الجزائرية، فيلم جاء سنة 58 في عز الثورة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي، كان عين يوسف السباعي عارفة بتعمل ايه. وطبعا العمل لاقى في البدايات كان في ناس بتدفع دعوة قضائية على يوسف السباعي انه خد القصة بتاعتها، يعني كان في اتهامات، لكن طبعا هي قصة سينمائية ليست قصة روائية. طيب استاذ طارق، بين الاطلال عز الدين ذو الفقار 58 ثم اذكريني بركات 77 مثال لروايات يوسف السباعي تم اعادتها، اعاده تقديمها على الشاشه الفضيه مرتين وافلام اخرى. ما هو ده بقى القوه الادبيه، قوه الادب انها بتحتمل اكتر من رؤيه مع مرور الزمن. فلما كاتب واحد يطلع له اربع خمس حاجات تعاد تقديمها اكتر من مره، ده معناها ايه؟ انه بيملك سحر. يعني يوسف السباعي هو عايش، كان ممكن بعض يقول لك ايه اصله بيجاملوه لانه قريب من الدوله، او لانه كان وصل لمنصب وزير ثقافه كويس. طب بعد رحيله هيجاملوه ليه؟ مفيش اي مدعاه للمجامله، لا. وده كان الرد، الراجل موهوب جدا، كله بقى كان بيحتلم بياخد مناصب بحكم ان عنده حاجه تانية، ان هو ممكن يصلح للاداره، مش كل الناس ممكن تبقى مدير او وزير، مساله ثانيه خالص. هو كان بيتسند لي كتير في ايام هو كمان كان نقيب الصحفيين، ونقابه الصحفيين ياتي بالانتخاب وليس ده من الاواخر الاشياء. هو في سنه 76 نزل هو يوسف ادريس، ايوه، يعني يقول لك ايه اثنين فيهم يوسف، ويقول لك ايه هنتخب يوسف. طب مين يوسف فيهم؟ فقال لك يوسف اللي عليه خضره، الاثنين عينهم خضرة صحيح. يوسف اللي تاكله الوسيم، الاثنين ينطبق عليهم وسيم. يوسف الطويل، الاثنين طوال. يوسف الصحفي، الاثنين صحفيين. ايوه. يوسف الاديب، الاثنين ادباء. فكانت يعني كانت هاي معركه كانت معضله، كانت معضله. لا، ومعركه جميله جدا. ايوه. وهم كانوا الاثنين يعني بينهم علاقه جميله، يعني لم تنتهي المعركه بخصومة أو كده، لكن انتهت برضو بقدر من السخرية. يعني كان المعركة قوية جدا، والاثنين من الأهرام بالمناسبة، الاثنين من الأهرام، يعني كل حاجة، يعني كان كل حاجة بتتقال إنه أنا هنتخب يوسف اللي في الأهرام، هنتخب يوسف اللي كذا اللي كذا، وكلها صفات مشتركة دول اثنين عمالقة، وده كان الزمن، كان زمن جميل، كان 76 يعني قبل ايضا اغتياله بعام يعني، وراح بحية موقف سياسي، وكان وراح بطل. ليه بقى؟ لانه تم تحذيره، قالوا له قبرص دي مفيش قطاع امني، ما انت لو انت حتى مش بس وزير، لو انت راجل عادي جدا هتسافر في اي منطقة بيتقال لك انه مفيش قطاع امني، عايز تسافر سافر على مسؤولية، فتقال له كده فعلا. وان انت وانتد، وانه في عيون كتير عايزة تقتلك، ورغم ذلك لان هو في تركيبة الفارس. الفارس انا هقولك على حاجة عمري ما قلتها بس قطعا انا بكلمك. حكالي الاستاذ احمد صالح وهو طالب في الثانوي كان بيقرأ كتب يوسف السباعي، فبعت له رسالة يقول له ان انا مصروفي مثلا، عارفة زمان المصروف كان ممكن يبقى مثلا 30 قرش في الشهر هاي كده، الروايات بتاعتك غالية بالنسبة لي ونفسي اقراها ولكن مصروفي مش مساعدني. الجواب اللي ملكتي فيها غالبا العنوان في ظهر الجواب نفسه، طبعا دلوقتي ما حاجة يبعى الجوابات في الناس ناسية ونضطر نفكرهم. تكتب الجواب، تكتب عنوانك انت، وبتكتب عنوان المرسل اللي رايح له الجواب. فالمهم ده اللي الاستاذ احمد صالح حكى لي الله يرحمه، حكى لي الواقعه دي مش كده يهمنا اقولها. قال لي فوجئت الباب بيخبط، الكلام ده مثلا ممكن يكون خمسينيات، كويس، الباب بيخبط، فتح الباب لقى مين قدامه؟ يوسف السباعي. يوسف السباعي جايب له روايات ولابس لبس العسكري. شوف الجمال بتاع هذا الرجل. انا بقول لك على واقعه لازم كنت اقولها لانها يعني واقع حقيقية، لكن تكشف شخصية جميلة. فجه بلبس الفارس بوسامته خبط على الباب وبيدي لواحد معجب طالب في الثانوي ملوش أي قيمة بالنسبة له، مش بيدي للناقد بقى الكبير ولا لا لا لا ولا كاتب السيناريو فيما بعد، لا ده بالنسبة له معجب فقط، وحس إنه المعجب ده عايز يقراه ومش متوافق ليه القراءة فبعت الكتب. شوف الملمح ده ممكن نبني عليه شخصية يوسف السباعي. سؤال أخير أستاذ طارق، حضرتك ذكرت أنك كنت تقرأ للجميل الراحل يوسف السباعي، والذي رحل بشكل درامي يعكس شخصية الفارس لدي أيضا، هل قابلته؟ مع الأسف لا، لم ألتقي به ولم أقرأ له، وهو يعني هو في الدنيا، هو موجود. أنا بعد كده قريت له، بس أنا لما بتوصلي بقالات له وبقراها ببقى طاير بيها. يعني احنا يعني هذا بس عارف يوسف السباعي الكاتب الروائي، ده الجانب المعروف عند الناس. الكاتب بقى الصحفي، يعني قريت له مثلا مقال لا انساه اسمه الأباني، كان بيسخر من النجوم اللي بيتخنوا والنجمات اللي بيتخنوا، الكلام ده أربعينيات خدي بالك. يعني المقال ده يعني الناس بتفتكر انه موضوع التخن ده والزياده الوزن انها كانت دايما الناس تقول لك كان زمان الناس تتباهى بالسنه، مش صحيح. كويس، بيقول أباني. الأباني عشان الناس مش عارفة ده ميزان بيتوزن بيه القطن والحاجات كده، يعني ميزان لا يطرح الا الاوزان الثقيله، فبيتريق على نجوم السينما. وقصد احدهم كان يقصد انور وجدي انه بدا يتربى له كرش يبقى عنده لدغ وانه ده لا يجوز انه فتى مصر الاول يبقى كرش في مصر الاول. يعني كان كاتب وقال لك دولت لا يصح معهم سوى الأباني، عشان كده سمى المقال بتاعه الجميل الأباني. هو انا ابويا محمد السباعي يعني يمكن الجيل بتاعنا والجيل اللي قبلينا كمان يعني بيضعوا ضمن الجيل بتاع او ند للعقاد وطحسين وكل والمزني. وانا فاكر طحسين قال لي مرة عنه انه ابوك اول من اخرجني عن ازهريتي بكل ما ترجمه من ادب الغرب. وقدمه طحسين في قصة الفيلسوف وقال انه كان يتمنى ان انا اسيب القصة، انا كنت كملت قصة الفيلسوف، انه اسيب القصة زي السيمفونية الناقصة. وكتب عنه العقاد والمزني، يعني يمكن هو ظلم معايا لان انا بكسف اقدمه او اعمل له حاجه عشان ما يتقالش ان انا بعمل لابويا، لكن ممكن كان يعرف فيه اكتر من كده. يعني هو كتب عنه فهمي عبد اللطيف كتاب وبيكتب عنه علاء وحيد دلوقتي، وبيعتبر يعني كل الجيل السابق ليا وجيلي انا يمكن ما كتب وما ترجمه هو من اهم حاجات ترجمها رباعيات عمر خيام ومن احسن الترجمات. يمكن فتح نافذه الادب العربي او فتح على العالم كله. وبعدين هو بيعتبر كان شخصية برضو شاذة في جيل، يعني شخصية أولا كان ضحوك قوي وكان عنده عود يعزف على العود والقانون وكان بيغني. وبعدين رامي بيحكي لي عنه انه قابله مرة في السكة سلم عليه قال له ازيك يا رامي تعالى. كان رامي طبعا شاب وابويا اكبر، فقال له رايح فين؟ قال له انا مروح. قال له تعالى اتغدى معايا. فرامي يقول لي فرحت قوي الاستاذ محمد سباح هيغديني. قال تعالى انا هتغدى في مصمت في ميدان السيده. فقال له فرح برضه رامي. وين في السيده؟ بيقول لي جه شحات مد ايده قال له عزم الله بي انا ما اتعشتش ولا فطرت. قال لي فلقيت محمد سباح جرب قال طب ما تيجي تتغدى معانا. وبعدين قال لي رامي انتهت المساله ان انا اتغديت مع ابوك انا وشحات فضيع كل الهيبه اللي انا كنت متصورها. يعني بيشكل الاصل بتاع الاسره الاصل اللي موجود دلوقتي. وبعدين في الجيل التالي اللي انا، وبعدين الجيل الثالث اللي هو ابني وبنتي ومرات ابني وجوز بنتي. الجيل الثالث بيمثله الحفيد، وانا بعتقد ان هو يعني هو يكاد يكون في القبه زي الجد الكبير لانه يعني شخص مهم قوي في، وبعدين دمه خفيف قوي وله قصص كبيره قوي يعني لا تنتهي. هو انا فاكر هو دايما يعني بيحبني ويخاف مني، فبيعتمدوا على انه في غيابي لما يرتكب حماقه يقولوا اعقل انا هنقول لجدك. فجاء مره ما حوقتش فيه التهديد قال لهم انا ما يهمنيش جدي. فجم بيقدموا الشكوى، هو كتير قوي يقول لهم يعني بطلوا بقى شكوى لان انا كمان هشتكيكم. فجت امه ماسكه ايده كده وقالت لي شوف هو عمل كذا وكذا وبعدين احنا قلنا له هنقول لجدك فانا ما يهمنيش جدي. فأنا قلت له بعتاب كده قلت له يا أخي أنا يعني راجل كبير وجدك وبحبك ووزير ليه تهزقني قدام الناس؟ أنبص كده وقال لي أو أنا شيل حكاية وزير دي. فقلت طب شيل حكاية وزير. قلت له أنا جدك وكبير وبحبك طب تعمل كده ليه؟ أنبص لأمه قال له أنا مش قلت لك متأسف وليه بتحكي له الحكاية دي؟ فأنا قلت له لا يا مش مسألة متأسف، مسألة أنك أنت ما تكررهاش تاني. طيب حامل كل جهدي هحاول. وما الموضوع؟ طب لو قدمت لي حياتك زوجتك تقول ايه بالتحديد يا فندم؟ يعني اقول فيها كل حاجه طيبه، يعني خير معاون ليا في حياتي ومن كل ناحيه، يعني كزوجه وكأم اولاد وانسانه يعني مكرسه كل حياتها في نظافه البيت والخضضان على الاولاد طول النهار مخضوضه عليهم، ويعني مقسمة حياتها ما بين تنظيف البيت والخضضان على الأولاد والتمويز لما نعمل حاجة وحشة. فده وبعد كده بقى أنا بقول إنها يعني هي أهم حد في العيلة. وبعدين بيجي بنتي، أنا قلت مرة في البرنامج اللي أنا عملته معاك إنها بتمثل خير باب البشرية شكلا وموضوعا، وما زلت بعيد الكلام ده. اسماعيل بقى ابن حلال قوي وطيب قوي ويعني نموذج غريب قوي. انا حكيت برضو مره عنه حكايه انه كنا صيدين المصيده صيد الفار في المطبخ، فخرج لقاه موجود، فبعد شويه ما لقيناش الفار فبساله ايه يا اسماعيل الحكايه؟ قال لي انتوا صيدينه ليه؟ عمل لكم ايه؟ فأمه بتقوله بس إن شاء الله ما تكونش سبته في المطبخ ما لها مرة هياكل منين. الناقد الفني والكاتب الصحفي الأستاذ طارق الشناوي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا سعدت جزيلا. جدا شكرا. بكونك ضيفي في هذه الساعة. شكرا شكرا جزيلا. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر.